وليس انه لابد ان يثبت. لو كان كده كان لو واحد اشترط مهر 1,000,000 جنيه هنقوله ده ليس في كتاب الله وهو بالاجماع جائز، لان 1,000,000 جنيه لم تسمى في كتاب الله. المقصود ليس في كتاب الله جوازه، يعني في كتاب الله ابطاله، في كتاب الله ما يدل على انه باطل، في كتاب الله يعني شرع الله، زي ما قلنا اشتراط الولاء او اشتراط عدم التوارث ده شرط ليس في كتاب الله، بمعنى في كتاب الله ايه؟ ابطاله. ولكن وهذا ليس كذلك، في فرق بين انه لا يقتضيه بصح ولكنه لا يعني لا يبطله الشرع، لا يمنعه. لو ان امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام، كده مش هتبقى لما تطلب منه الطلاق بعد ما يتجوز عليها فهي كانت شرطة من الاول يبقى كده من غير دي بأس؟ لا، ده هو بأس ان هو خلف ايه وعده وخلف شرطه، وهنا البأس انها لا تحتمل ذلك عشان كده اشتبطت. قالوا ان هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه، هي ليست من مقتضاه ولكنها لا تنافي مقتضاه. يبقى احنا عندنا شروط تنافي مقتضى العقد وشروط من مقتضى العقد وشروط في النص بقى تنافي اطلاقه ولا تنافي مقتضاه. لما ما يذكرش الشرط في العقد، لما ما يذكرش الشرط في العقد يبقى اسمه العقد مطلق، يبقى هو خالي عن هذه الشروط لكن ليس منافيا لمقتضاه. زي ما قلنا مقتضى العقد قيام المعاشرة، قيام الزوجية، ولود السكنة، السكن، ولود التناسل، دي الحاجات التي من اجلها شرع الايه عقد الزواج. اما نحن نقول حمك الله ان هي قالت له انا هتجوز في البيت ده في الشقة دي، ولو مش حد انا مش هقدر اسيب امي وابويا وهم كبار في السن، ولذلك انا هقعد عشان اخدمهم وانا هستنى في البيت، عايز تتجوزني على كده اتجوزني. ده ينافي مقتضى الزوجية من العشرة، من التناسل، من السكنة، كل ده مش منافي، مش كده؟ ولذلك هو ينافي الاطلاق. اذا ما اتفقوش على حاجة من الحاجات دي يبقى من حقه يقول لها مطرح ما اروح ايه تكوني معايا، تقوليش اتجوزتني في البلد دي قبل وبعد. يعني هي قالت له مثلا انت عارف ان انا موجودة في اسكندرية وانا مش عارف ما فيهاش روح الصعيد، احنا جبنا سيرة الموضوع ده؟ لا خلاص، احنا يبقى اذا ايه انا انتقلت للصعيد، حضرتك هتنتقل للصعيد، سافرنا السعودية هتسافر السعودية ان شاء الله زي ما نروح، لكن لو راحوا اليمن ولا ليبيا ممكن يقولهم لا بقى عشان الدنيا تبقى فيها ايه مكان غير امن مثلا يعني، لكن لو مكان امن يبقى ملهاش انها تمتنع. الاطلاق بمعنى لم ينص على خلافه، فده بنقول ده نوع في الشروط تاني مختلف، لا ليس من مقتضى العقد وليس ينافي مقتضاه ولكنه ينافي اطلاق العقد. لان العقد اذا اطلق زي ما نقول كده في عقد الزواج نقول ايه زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة، الكتاب والسنة ده عشان مسألة حسن العشرة والسكنة والنفقة وعلى الصداق المسمى بيننا، وما جابوا سيرة ليه البلد والشقة في العقد مش كده، ولم يتفقوا على عدم الزواج عليها ولا عدم التسري، يعني يتخذ سرية يعني يملك أما يطأها، السرية يعني أما موطوءة وليست أما مثلا الخدمة. فنقول هذا الأمر لم يذكر، فهو إذا كان في العقد لم يذكر عقد ثاني ذكر ليس منافيا لمقتضى العقد ولكنه مناف لإيه؟ لإطلاقه. والشروط الباطلة هي الشروط المنافية لمقتضى العقد